الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله جل وعلا في الحديث القدسي: ما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أحب فتحولوا منه إلى ما أكره إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون. وما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أكره فتحولوا منه إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون. وقد مضى الكلام على جملة مما يتعلق بهاتين الآيتين وبالحديث القدسي، وبخاصة ما يتعلق بجانب التغيير وأثر هذا التغيير. وبدأت بالسبب الأول، لأنني ذكرت لكم جملة من أسباب التغيير، وبدأت بالسبب الأول، وذكرت نماذج يعني أمثلة من التغيير الذي يحصل. وفي هذه الليلة أتكلم على جانب من جوانب التغيير، لأن جوانب التغيير في هذه الشريعة واسعة، لكن أتكلم على جانب واحد فقط. هذا الجانب هو أن الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، أرسله وجعله عربيا وأنزل عليه القرآن بلغة العرب، وكان الناس في ذلك يهود ونصارى ومجوس إلى آخره، يعني أصناف متعددة. بدأ يدعو، والكلام على سيرة الرسول وما يتعلق بها هذا أمر واسع، لكن نختار مواضع في التغيير. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو فقام الكفار من اليهود ومن النصارى ومن المشركين كلهم ضده. أبو بكر رضي الله عنه لما علم بهذه الدعوة آمن، فهو أول من آمن من الرجال، ولهذا يسمى بالصديق فتغير من الكفر إلى الإسلام، والشيطان لم يستطع أن يقف بين أبي بكر وبين هذا التغيير، يعني تغير من الكفر إلى الإسلام. ولهذا يقول في شأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، يعني بأعمالهم. جميع أهل الأرض من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، والمقصود بهذا الأعمال الصالحة لهم. وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، ثم رفع الميزان. بعد ذلك تتابع الناس، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو سرا، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو أبو جهل. فجاء عمر رضي الله عنه مسلما، وقال: يا رسول الله، أنت تدعو إلى حق، اخرج إلى الناس. فانتقلت الدعوة، تغيرت من كونها سرا إلى كونها علانية فقط. وآذاه قريش، وآذى يعني كثير من أتباعه، لكن ما هو بالغرض هذا. بجانب هذا، أبو جهل وجماعة من قريش يعني احتاروا في هذا الرجل، ماذا يفعلون؟ بين الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يعني اجتمعوا وتشاوروا، قالوا: إما أننا نطرده، وإما أن نسكنه، وإما أن نقتله. لكن يقول الله: ويمكرون، ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولهذا لما أعدوا العدة من أجل قتله، خرج ومر من بين الجنود المهيئين لقتله، وذر عليهم التراب، وقال: شاهت الوجوه، فطمس الله أعينهم عنه. على هذا الأساس، فيه من صناديد قريش تمكن إبليس من أن يبقيهم على الكفر، فصار الناس على قسمين. هذا قبل المدينة، لما جاءوا المدينة صار فيه ثلاثة أقسام، فصاروا على قسمين: قسم أظهر الإسلام، وقسم أظهر الكفر والعداوة. ولهذا حصلت حروب بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المخالفين له. ومن أبرز الحروب واقعة بدر، التي نصر الله جل وعلا بها رسوله، يعني تغير وجه الإسلام، فقتلوا من صناديد قريش 70، ورموا في بئر، ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم؟ فإني وجدت ما وعدني ربي، لأنه وعده بالنصر ووعدهم بالنار. فقال له بعض الصحابة: يا رسول الله، هل يسمعونك وهم جيف؟ قال: ما أنتم بأسمع منهم لي، ولكنهم لا ينطقون، ما يستطيعون النطق. على هذا المسار بعد ذلك انتقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وانقسم الناس ثلاثة أقسام كما جاء في افتتاحية سورة البقرة: مؤمنون باطنا وظاهرا، وكفار باطنا وظاهرا، وإبليس متمكن منهم لا يغير دينهم، ومنافقون مظهرون للإسلام، يعني لعب عليهم الشيطان وقال: أظهروا الإسلام من أجل حقن دمائكم وبقائكم على نسائكم وأموالكم وغير ذلك، ولكنهم أبطنوا الكفر، فحصل عندهم هذا التغير، يعني كانوا كفار في الأصل وتحولوا، حولهم إبليس، غيرهم من الكفر إلى النفاق. على هذا الأساس رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة عامة: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يكون فردا من أفراد أمته. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة في يد عمر رضي الله عنه، قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. إذن هذه الرسالة رسالة عامة للإنس وللجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، إلى آخره. من عموم هذه الرسالة الشيطان واصل الرحلة مع بني آدم، يعني واصل الرحلة مع الأفراد، واصل الرحلة مع الحكومات، مع رؤساء الحكومات، وواصل الرحلة مع كل رئيس عمل. أما بالنظر لمواصلة رحلته مع الأفراد فهو يحاول أن يحملهم على السوء، هذا من جهة، ويثبطهم عن الخير من جهة أخرى. وأما بالنظر إلى تسلطه على الرعاة عموما، أي راعي كان، أما تسلطه على الرعاة الذين استجابوا له، لأن فيه رعاة لم يستجيبوا له، لكن الرعاة الذين استجابوا له، هؤلاء إذا أردت أن تعرفهم يعني بكلام مختصر: كل شخص يؤذي غيره، كل شخص يؤذي غيره على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى الدول، فأي شخص كان يوصل الأذى إلى غيره أو يثبطه عن الخير، فهذا من المساعدين لإبليس، يعني هذا هؤلاء من تلاميذه. وعلى هذا الأساس عندما تبسط نظرك في العالم الآن من خلال وسائل الإعلام تجد التوسع في التسلط، ويغيرون الشيطان يسوقهم ويغيرون من حال إلى حال، لكن لا يمكن أن يضمروا خيرا للإسلام والمسلمين، وإنما يشتغلون ضد الإسلام وضد المسلمين، فيستخدمهم الشيطان لأنهم بالنسبة لهم فارغ منهم، يعني عارف أنهم يدخلون النار بسبب الكفر، لكن يريد أن يستخدمهم في إيذاء من ينتسب إلى الإسلام. ولهذا تجدون الآن في عصرنا الحاضر تجدون الدول الكافرة متسلطة على المسلمين بوجوه كثيرة من التسلط. والحقيقة التي لا ريب فيها أن هذا التسلط هو من أجل أن المسلمين لا تقوم لهم قائمة، لا تقوم لهم قائمة. ولهذا نجد الآن بعض الدول الكبرى تجرد كثيرا من الدول من الأسلحة اللي يسمونها الأسلحة الفتاكة، لكنها تسلح نفسها وتسلح من ترغب تسليحه ممن يكون معاونا عليه معاونا لها، هذا هو الموجود، وذلك من أجل إضعاف المسلمين. والمسلمون منهم من هو مسلم حقيقة، ومنهم من هو مسلم اسما، لكن الشأن في المسلم حقيقة، هذا هو الذي يحتاج إلى إعادة النظر وتفقد نفسه حتى لا يكون مدخلا للكفار، لأن المسلمين إذا طبقوا الإسلام ظاهرا وباطنا، طبقوه في دينهم، طبقوه في أعراضهم، طبقوه في نفوسهم، طبقوه في عقولهم، طبقوه في أموالهم، إذا عملوا هذا العمل فالله سبحانه وتعالى معهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والخذلان الذي يحصل للمسلم هذا تجدون أنه نتيجة المعاصي، نتيجة المخالفات، والله سبحانه وتعالى قال في شأن الكفار: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. شياطين إبليس يؤزهم على المسلمين ويؤزهم أيضا على ارتكاب ما يوجب شرك أكبر أو كفر أكبر أو نفاق أكبر. وبناء على جميع ما تقدم فإن كل أذى يأتي إلى المسلمين من الكفار فهو من جهة استخدام إبليس للكفار. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. لا تستغرب الواقع المؤلم الآن. لماذا؟ لأن كثيرا من المسلمين لم يحدث عنده تغيير في نفسه من ناحية إعادة النظر في إسلامه. كثير من الناس يقول مسلم لكن تصلي؟ لا. شخص رئيس دولة في بلد ما يقول إنه لا يصلي ويقول إنه لا يزني، يقول إنه لا يزني ولا يشرب الخمر ولكن لا يصلي، لأن في بعض الناس يكون عنده استكبار، ولهذا من أنواع الكفر كفر الاستكبار، يعني ما هو بواضع جبهته على الأرض طاعة لله. هذا يرأس له دولة تقريبا تجي له في حدود 100 مليون ويقول هذا الكلام، فأي خير يجنيه شعبه وعنده هذا، يعني هذه الطاعة للشيطان، يعني يكون رسول وسيط بين الشيطان وبين شعبه، يكون هذا الشخص وسيط بين الشيطان، بين هذا الشيطان يكون وسيط بين هذا الشخص وبين شعبه. وأي رئيس في العالم يسلك هذا المسلك تجد إنه يكون رسول ويكون شيطان من شياطين الإنس يستخدمه إبليس لأغراضه، يستخدمه إبليس لأغراضه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وأنت يا عبد الله مسؤول عن نفسك في الدرجة الأولى، ومسؤول عن كف السوء وإيصال الخير لمن تستطيع أن توصله الخير وأن تكف عنه الأذى. فإذا استقمت في نفسك وكففت أذاك عن الناس وأوصلتهم من الخير ما تستطيعه تكون قد مثلت الإسلام تمثيلا صحيحا. لكن إذا كان الإنسان مسلم اسما يكون الشيطان قد تمكن منه واستخدمه رسولا من أجل أن يؤذي بني آدم. ولهذا جميع الخلافات اللي تحصل بين فرد اثنين ولا بين أفراد أسرة ولا بين دولة ودولة ولا كل هذا الموجود، وكذلك وجود الانقسامات الآن، وجود الأحزاب من أجل يضرب بعضها بعض، وجود الجماعات، وجود الجماعات، لأن الله واحد والقرآن واحد والرسول واحد والحق واحد، فما في داعي. والذين الآن عندهم اتجاه إلى مسألة التقريب بين المسلمين وبين اليهود والنصارى، كيف يكون ذلك؟ والله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فجميع من على وجه الأرض من المكلفين كلهم مدعوون بدعوة الإسلام، كلهم مدعوون. فإذا كان اليهودي مدعو ليدخل في الإسلام والنصراني مدعو ليدخل في الإسلام، كيف أنا مثلا أقول تعال أبتفق أنا وياك على بعض الأمور ونترك بعض الأمور؟ لا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. ولما جاء نصارى نجران يعني يباهلون الرسول في المدينة، ونزل صدر سورة آل عمران إلى الآية 83 تقريبا، كل هذه الآيات في المحاورات التي جرت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين وفد نصارى نجران، وتقرر أن هذه الشريعة شريعة عامة، ومع أنها عامة فهي كاملة. نزل في يوم عرفة قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد هذا الكلام الذي سمعتم كله يحتاج كل واحد منا أن ينظر إلى نفسه من ناحية التغيرات التي تمر عليه، والتغيرات التي تمر عليه هي على يعني أصناف. الصنف الأول أن الشخص يتغير من الإسلام إلى الكفر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني يرتكب عمل مكفر لكني ما يحس بهذا الشيء، ما يحس بأن هذا العمل الذي عمله مكفر. أو العكس، ينتقل من الإسلام ينتقل من الكفر إلى الإسلام. زار رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا مريضا، وكان في مرض الموت، فطلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اليهودي. فرفع الولد بصره إلى أبويه فقال له: أطع أبا القاسم. فتغير من الكفر إلى الإسلام، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقال الرسول فاضت روحه يعني مات. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فالشخص يتحول من الإسلام إلى الكفر أو يتحول من الكفر إلى الإسلام، هذه مرحلتان. فيه مرحلتان أيضا بالنسبة للمسلم. المسلم تارة يتغير تغير تصاعدي، بمعنى أنه يكثر من التزود من الخير، كما جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر إلى آخره. فتجد أنه يتزود من جميع وجوه الخير ويكثر، فهذا تجدون أنه يتغير من حالة إلى حالة، وهذه هي التي يبحثها العلماء من ناحية زيادة الإيمان ونقصانه. والحق أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعات وترك المعاصي وينقص بفعل المعاصي، وفي إيمان واجب وفيه إيمان مستحب. الإيمان الواجب هذا لا بد فيه من توفر الأركان وفعل الواجبات وترك المعاصي، أما بالنظر وترك المحرمات، أما بالنظر إلى الإسلام الإيمان المستحب فهو كون أن الإنسان يتقرب إلى الله بفضائل الأعمال، يعني يتنفل في الصلاة، يتنفل في الزكاة، في الصدقة، يتنفل في الصيام، يتنفل في العمرة، يتنفل في الحج إلى غير ذلك، هذه كلها هي من الإيمان، لكنها ليست بواجبة على الشخص. أو يكون العكس، يتغير تغير تنازل.